بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 67 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، فوصلنا إلى الكلام حول أشراط الساعة، وذكرنا المقدمات التي تليق ببيان هذا الباب، ووصلنا إلى الكلام عن أشراط الساعة الصغرى. ونحن كما تعلمون نقرأ من كتاب هو رسالة جامعية بعنوان أشراط الساعة، تأليف يوسف ابن عبد الله ابن يوسف الوابل، طبع الدار ابن الجوزي. قال الفصل الثالث: أشراط الساعة الصغرى. ونحن بالطبع لم نقرأ الكتاب كله، وإنما هي نتف نقوم بقراءتها من الكتاب، نستطيع من خلالها أن نقف على أشراط الساعة الصغرى، وإن كانت هناك بعض التعليقات أو الحواشي التي سنحشي بها أو نعلق بها على الكتاب. قال المؤلف: أشراط الساعة الصغرى التي ذكرها العلماء كثيرة جدا، وقد ذكرت هنا منها ما ثبت بالسنة أنه من أشراط الساعة الصغرى، وتركت ما لم يثبت في حدود علمي القاصر، وذلك بعد النظر في هذه الأحاديث ومعرفة كلام العلماء عليها من حيث الصحة والضعف، أو قد يكون هناك من الأشراط ما هو ثابت ولم أطلع على حديث ثابت فيه. ثم قال: وقد سردت هذه الأشراط بدون ترتيب، لأنني لم أطلع على حديث أو أحاديث تنص على ترتيبها. فذكرت أولا ما نص العلماء على أنه ظهر وانتهى، ثم تحريت في ذكري لباقي الأشراط بتقديم ما تقتضي الحوادث تقديمه على غيره. يعني مثلا من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد وأن يكون هذا هو أول العلامات. ثم من العلامات موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان موته من علامات الساعة، إذا هذا يذكر قبل مثلا فتح القسطنطينية، قبل مثلا ظهور الجهل ورفع العلم. إذا هناك أمور يستطيع الإنسان من خلال النظر إلى معانيها أن يعرف أيها قبل وأيها بعد. وفات المؤلف أن يذكر علامة من العلامات العظيمة التي ذكرت في القرآن الكريم، ألا وهي انشقاق القمر. فات المؤلف أن يذكر انشقاق القمر، مع أنه كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر في السنة، بل ذكر في القرآن في قول اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فنحن نقرأ ما كتبه المؤلف، فهو فيما أرى أجمع ما كتب في هذا الباب، ومع ذلك إن كان هناك مجال للاستدراك على المؤلف استدركنا، هناك مجال للتحشية عليه أو التعليق سنفعل بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ثم تحريت في ذكري لباقي الأشراط بتقديم ما تقتضي الحوادث تقديمه على غيره. فمثلا ظهور الفتن مقدم على قبض العلم، لأن الفتن ظهرت في عصر الصحابة، وقدمت قتال الروم على فتح. يعني لو جاء وذكر قبض العلم قبل ظهور الفتن لكان مخطئا، لأن الفتن حدثت في عهد النبي، في عهد الصحابة الكرام، حدثت أمهات الفتن، الفتنة التي جاءت في أواخر عهد عثمان بن عفان، وسبقها قتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وهذا هو الباب الذي فتحت به الفتن. فتح باب الفتن كان بمقتل من؟ الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ما حدث في آخر عهد عثمان من محاصرة من الخوارج لبيته ثم مقتله، ثم بعد ذلك ما حدث في عهد علي بن أبي طالب من خروج الخوارج ومعركة صفين، كل هذه كانت من الفتن. هل هذه الفتن سبقت رفع العلم أم رفع العلم هو الذي سبقها؟ لا، رفع العلم، العلم تأخر، فكيف يرفع العلم وأئمة العلم موجودون وهم الصحابة الكرام؟ فقال: فمثلا ظهور الفتن مقدم على قبض العلم، لأن الفتن ظهرت في عصر الصحابة، إذن قبض العلم سيأتي متأخرا لأنه لن يقبض العلم وأئمة العلم متوافرون. قال: وقدمت قتال الروم على فتح القسطنطينية، لأن الخبر جاء بذلك كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى. وجعلت فتح القسطنطينية مقدما على قتال اليهود في زمان عيسى عليه السلام حينما ينزل، لأن فتحها قبل ظهور الدجال، ونزول عيسى عليه السلام يكون بعد ظهور الدجال. إذن الأمر واضح، يعني فلما كان قتال اليهود سيكون في زمان المسيح ابن مريم، دل ذلك على أنه سيكون بعد خروج الدجال، واضح؟ أما فتح القسطنطينية فالخبر دل على أنه سيكون قبل الدجال، وهكذا. قال: وبعض الأشراط يقتضي ذكره في الأخير، لأنه لا يظهر إلا بعض الأشراط الكبرى، مثل هدم الكعبة على يدي الحبشة، وظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وهذا خطأ جسيم وقع فيه المؤلف، فهذا ليس من الأشراط الصغرى، فكيف يجعلها في الأشراط الصغرى؟ يعني رسالة علمية مقدمة لنيل رسالة الماجستير أو الدكتوراه، ويقع المؤلف في هذا الخطأ الجسيم، فيجعل هدم الكعبة، يجعل هدم الكعبة من أشراط الصغرى، ويجعل ظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وبعد قبض أرواح المؤمنين لن يبقى إلا الكفار عليهم تقوم الساعة، فكيف تكون هذه الآية من الأشراط الصغرى؟ واضح؟ يعني هذا خطأ جسيم، ما كنت أظن أن رسالة جامعية يعني وقع فيها المؤلف. طب أين الذين ناقشوا الرسالة، الرسالة العلمية، المشرف على الرسالة والذي ناقش الرسالة من الأعضاء؟ أمر غريب وأمر عجيب. المهم ما علينا، نحن سنناقش الأمر حينما نصل إليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومما ينبغي، طبعا عندنا قاعدة، أبى كلمة الإمام الشافعي: أبى الله إلا أن يتم كتابه. إياكم أن تظنوا أنه يوجد كتاب على وجه الأرض لا يوجد عليه استدراك، يعني الاستدراك على كتب العلماء وطلبة العلم أمر واقع. يعني في أحسن كتاب، في أحسن من كتاب البخاري؟ كتاب البخاري عبارة عن إيه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل البخاري لم ينتقد عليه بعض الأشياء؟ لا، نتكلم عن المجرمين الذين يريدون نقض السنة، بل نتكلم عن من؟ عن أئمة العلم الذين يحافظون على السنة، قاموا ببعض الاستدراكات على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم. لماذا؟ كما قال الشافعي: أبى الله إلا أن يتم كتابه. لأن أي كتاب يؤلف مهما كان مجهود بشري، نعم، إذن الخطأ يقع، ولو كان قليلا جدا، ويعرف قيمة الكتاب وقيمة العالم بقلة أخطائه، لكن كثرة الأخطاء وكثرة الغلط دليل على عدم التمكن في العلم. لكن كل كتاب ستجد فيه أخطاء، كل كتاب سنجد فيه أخطاء عدا كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا الاختلاف وقع من أي مؤلف يقوم بتأليف كتاب، واضح؟ ولذلك كتاب التفسير للإمام الطبري أجل كتب التفسير، هل ليس على الطبري استدراكات على الكتاب؟ هناك استدراكات عليه. الإمام ابن كثير عليه استدراكات، عليه استدراكات. شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته عليه استدراكات، عليه استدراكات. لا يوجد عالم، ولكن كفى بالمرء ايه نبلا ان ايه ان تعد معائبه، لكن الاخطاء تكون قليلة. فهنا يعني ذكرنا ان الكتاب فيه اخطاء، لكن هذا لا يقلل من قيمة المؤلف، واضح؟ يقول: ومما ينبغي ان يعلم ان كثيرا من اشراط الساعة قد ظهرت مباديها من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهي في ازدياد، لاننا كلما امتد بنا العمر كلما اقتربنا من القيامة اكثر. يعني هل نحن الان اقرب للقيامة ولا عهد الصحابة؟ لا، احنا اقرب للساعة، ولذلك كلما تقدم الزمان ازدادت علاماته الساعة. ثم صارت تكسر في بعض الاماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة هو استحكام ذلك، فيكون مثلا قبض العلم لا يقابله الا الجهل الصرف. يعني قبض العلم، العلم يقبض، وكلما مات عالم يعني يضعف العلم عند الناس، لكن لابد من وجود طائفة على الحق ظاهرة، لابد. لكن حينما تقترب الساعة جدا يرفع العلم ولا يبقى في الارض الا الجهل، وتقوم الساعة على أناس لا يقولون في الأرض إلا يعني حينما لا يعرف الناس شيئا غير كلمة لا إله إلا الله، بحيث لا يعرفه أحد. يعني هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام، والقرآن يرفع يفتح تجدون المصحف أصبح أوراق بيضاء ليس فيها كلام الله. ولذلك الكلمة المشهورة عن السلف: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. يبقى القرآن يرفع. احنا عندنا ثلاث حاجات مهمة جدا: القرآن والكعبة والمؤمنون، مش كده ولا لا؟ القرآن، الكعبة، المؤمنون، وجودهم في الارض امان للارض. لو قدر رب العالمين ان الساعة ستقوم، هل تقوم الساعة وتزلزل الارض ويحدث الانهيار لهذا الكون وتأتي الواقعة؟ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، كل هذا الدمار سيحدث في الكون وفي هؤلاء الثلاثة في الارض؟ لا، القرآن يرفع قبل قيام الساعة، ولكن العلامات الكبرى بقى النهائية. الكعبة، يأتي رجل من الحبشة اسمه جهجاه يقوم بنقدها حجرا حجرا، فتهدم الكعبة. اذا الكعبة غير موجودة على الارض، تسوى بالارض، ينقضها حجرا حجرا، يبقى مفيش كعبة. القرآن رفع، كلام رب العالمين اليه يعود. المؤمنون، لم يكن في الارض غير بعض الناس يقولون لا اله الا الله ولا يعرفون لا صلاة ولا زكاة ولا حج، لكن في كلمة التوحيد في القلوب. هؤلاء تأتي الريح تتوفاهم بعد ان تقوم الدابة بالتعليم، تعلم الكافر بعلامة الكفر والمؤمن بعلامة الايمان. اخرجنا لهم، واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، والدابة تقوم بتعليم الناس، ثم بعد ذلك تأتي الريح فتتوفى من يقول لا اله الا الله. يبقى لا بقى فيه كعبة ولا فيه قرآن ولا فيه موحدين، فلا يبقى في الارض الا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. واضح؟ واضح الكلام؟ وهذا الأمر سيأتي بتفصيل وبأدلة وبنصوص إن شاء الله تعالى. فقال: فيكون مثلا قبض العلم لا يقابل إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أهل الجهل، وقس عليه غيره من أشراط الساعة. وهذا الكلام منقول عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثم قال المؤلف: ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن بعض الناس يفهم من كون الشيء من أشراط الساعة أنه محظور وممنوع، وهذه القاعدة غير مسلمة، فقد تكون العلامة من علامات الساعة علامة من علامات الساعة، وليس في ذلك دليل على أن هذا الشيء حرام، وليس في هذا دليل على أنه حلال، هي علامة من علامات الساعة. أما معرفة حكمها من ناحية التحليل والتحريم فيرجع فيه إلى إيه؟ إلى الشرع. واخدين بالكم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دي علامة من علامات الساعة، قد تكون هذه العلامة أمر من الأمور المستحبة، أمر من الأمور المباحة، أمر من الأمور الإيه؟ القدرية، ليس يعني هذا أمر قدري، لكن هذا الشيء حكم الشرع يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى الشرع. فقال: وهذه قاعدة غير مسلمة، يعني فهم بعض الناس أن كون الشيء من أشراط الساعة أنه ممنوع أو محظور، قال: هذه القاعدة غير مسلمة، فإنه ليس كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات قيم غير زوج، قيم يقوم بهن، ليس معناه أنه يتزوجهن، لأنه لا يجوز أن يتزوج إنسان بأكثر من إيه؟ من 4 نسوة. قال: وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله أعلم. والآن حان الشروع في ذكر أشراط الساعة الصغرى، وهي كما يلي: 1. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة، وأنه نبي الساعة صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعي فيمدهما صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: وهذه الحديث صحيحة، الحديث لو في ضعف أو شيء سنتعرض للكلام عليه. فهذا الحديث رواه البخاري، حديث سهل رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. وهذا في صحيح الإمام مسلم. وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعة: بعثت في نسب الساعة. وهذا الحديث رواه أيضا مسلم في صحيحه، وشرحت لكم هذا الحديث قبل ذلك. هذا الحديث بعثت في نسب الساعة، لا ليس من رواية الإمام مسلم، وإنما رواه الدولابي في الكنى وابن مندة في المعرفة، وكذلك رواه الحاكم في الكنى. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 808، رقم 808 من سلسلة الأحاديث الصحيحة. فقال المؤلف: فأول أشراط الساعة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الأخير، فلا يليه نبي آخر، وإنما تليه الساعة، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي ستأتي بعده الساعة، ولذلك كان هو من علامات الساعة، لأنه طالما لم يبعث إذن الساعة لم يحن وقتها، فبمجيئه يعلم أن الساعة ستجيء بعده صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة الوسطى، يعني عند السبابة يليه الوسطى كما يلي السبابة، مفعول الوسطى الفاعل، يعني بعده على طول، مفيش أصبع بينهما، لا يوجد فرق بينهما. قال: وليس بينهما إصبع أخرى، او كما يفضل احداهما الاخرى، وشرحناه قبل ذلك. يعني اما ان يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين ليس بينهما شيء، ليس بينهما نبي، واما ان يكون القصد كما قلنا رسم بياني، هذا مقدار الدنيا وذاك مقدار الدنيا الى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفرق بين الاصبعين هو الفرق بين مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والقيامة. فلو استطعنا ان نعرف عمر الدنيا لاستطعنا ان نعرف الفرق. واضح؟ نعم. قال ولو استطعنا ان نعرف منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى خلق الدنيا قدر قد ايه لاستطعنا ان نعرف عن طريق مقياس الرسم كما يقال، لانه هكذا رسم ايه بيان. ثم قال المؤلف ويدل على ذلك رواية الترمذي بعثت انا والساعة كهاتين، واشار ابو داود بالسبابة والوسطى، فما فضل احداهما على الاخرى؟ فضل احداهما على الاخرى دي النسبة. اذا هنا هذه الرواية اوضحت انها ايه مسألة نسبية. وفي رواية مسلم قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصص كفضل احداهما على الاخرى، فلا ادري اذكره عن انس او قاله قتادة. يعني لا ندري هل هذا الكلام من قول قتادة التابعي ام هو من قول الايه الصحابي انس رضي الله عنه. وقال القرطبي اولها اول الساعة العلامات والاشراط النبي صلى الله عليه وسلم، لانه نبي اخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. قال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه العلامة الاولى. العلامة الثانية موت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفاة المؤلفة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات انشقاق الايه القمر، وقد جاء ذلك في القرآن صريحا وفي الاحاديث الصحيحة، وراجعوا تفسير الامام ابن كثير رحمة الله عليه في سورة القمر فقد ساق كثيرا من هذه الاحاديث. وكذلك الامام مسلم في صحيحه ذكر كذلك بابا سماه باب انشقاق القمر، وذكر مجموعة من الاحاديث منها ما رواه عن انس رضي الله عنه ان اهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية، فاراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر مرتين. هذا الحديث برقم 2802 2802. وكذلك روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وفي رواية اخرى عنه برضو في صحيح الامام مسلم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، هنا حدد ابن مسعود انه من شهود هذه الواقعة، لان ابن مسعود ممن تقدم اسلامه رضي الله عنه وشهد الزمن الاول من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مكة بمنى اذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دون الجبل، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا والكفار يقولون سحر مستمر. رواه مسلم وراجع باب انشقاق القمر حديث رقم 2800 وما بعدها. نعود الى قراءة كتاب المؤلف. يقول موت النبي صلى الله عليه وسلم والعلامة الثانية، وقلنا انها الثالثة بعد انشقاق القمر. قال من اشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. واذا هذا الحديث مما ذكره شارح الطحاوية لو تذكرون حينما قرأنا كلام شارح الطحاوية رحمة الله عليه. ثم قال المؤلف فقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، فقد اظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وهذا سبب تسمية المدينة بالإيه؟ بالمدينة المنورة. سبب تسمية العلماء والمسلمين للمدينة النبوية بالمدينة المنورة لقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، يعني في دفنه عليه الصلاة والسلام، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. هذا الحديث جاء في جامع الترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب، وصححه شعيب الأرناؤوط، وأما الحافظ ابن حجر فقد قال أخرجه البزار بسند جيد، وفيه قول لأبي سعيد: ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال الحافظ ابن حجر: يريد أنهم وجدوها تغيرت القلوب، يعني تغيرت عما عهدوه في حياتي من الألفة والصفاء والرقة، لفقدان ما كان يمدهم به، لفقدان، وتقرأ لفقدان في بكسر الفاء وبضمها، لفقدان أو لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف: فبموتهم قطع الوحي من السماء، كما في جواب أم أيمن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها، وأنتم تعلمون أن أم أيمن كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، ورثها عن أمه، فلذلك كانا يذهبان إليها كما كان يبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان يزور أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم. أتظنان يعني أني أبكي لأنني أعلم أن ما عند الله أقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أني لا أعلم ما تعلماني من أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلم ذلك، ولكني أبكي. اسمع الفقه الدقيق لهؤلاء الصحابة الكرام: ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. جبريل ما عادش ينزل بالوحي، خلاص كنا تربينا على أن كلما حدثت لنا حادثة ينزل الوحي، كنا على اتصال برب العالمين، ما تحدث حادثة، كل يوم ننتظر وحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في وسطنا، إما أن يتكلم بقرآن حديث من عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أما القرآن ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، يعني حادث لسه نازل من السماء لتو تكلم به رب العالمين، فأسمع جبريل، فجاء جبريل ليقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى، أو ينفث روح القدس في روح النبي عليه الصلاة والسلام، إن روح القدس قد نفث في روحي، أو يأتيه الوحي على أي حالة من الأحوال فيخبرهم، فتقول: ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. تصور جيل من البشر تعود على أنه في كل يوم أو في كل أسبوع في كل وقت يسمع وحيا من السماء، فجأة انقطع الوحي، وبموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، جبريل ما عاد ينزل إلى الأرض مرة أخرى بالوحي. لأن من ينزل عليه الوحي قد توفي ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال فهيجتهما على البكاء، لما قالت هذا الكلام ذكرتهما بشيء قد نسياه فبكيا، فجعل يبكيان معها. الحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل أم أيمن رضي الله عنها. قال المؤلف فقد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق، بل هي دار ممر لا دار مقر، كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الموت حق، وأن كل نفس ذائقة الموت حتى ولو كان سيد الخلق وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان موته كما قال القرطبي أول أمر دهم الإسلام، أكبر مصيبة. يا رب العالمين لما بيقول عن الموت فأصابتكم مصيبة الموت، سمى الله عز وجل الموت مصيبة، هذا بالنسبة لأي ميت، فما بالكم إن كان الميت هو النبي عليه الصلاة والسلام. أكبر مصيبة أصيب بها المسلمون هي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك. ثم قال القرطبي بين أن أول أمر دهم الإسلام هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده موت عمر، فبموت النبي انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصان. فإذا حينئذ حينما ننظر إلى موت النبي عليه الصلاة والسلام أكبر مصيبة دهمت المسلمين لانقطاع الوحي، ثم بعد ذلك تجرأ المنافقون وتجرأ المرتدون فخرجوا عن الإسلام وارتدوا. بعد ذلك أما قتل عمر ففتحت به باب الإيه؟ ها؟ الفتن. قال فتح بيت المقدس، ومن أشراط الساعة فتح بيت المقدس، فقد جاء في حديث عوف ابن مالك، في أخ أرسل لي رسالة بيقول لي ما الدليل على أن انشقاق القمر من علامات الساعة، أو ما وجه الاستدلال من الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، فجعل انشقاق القمر دليل معطوف على اقتراب الساعة، فكأنه يقول اقتربت الساعة ومن ضمن الأدلة على اقتراب الساعة انشقاق القمر. هذا هو وجه الاستدلال. وجزاك الله خيرا أيها الأخ الفاضل إنك بتسأل عن وجه الدلالة، يعني إحنا دائما عايزين طالب العلم يبقى بيفكر معنا، طالب العلم عايزينه ما ياخدش كده، هدفنا من طالب العلم ما يبقاش قاعد بنفتح كده صندوق وبنحط فيه معلومات، لا عايزينك تفكر، فكر واستدل، ولو وجدت حديثا انا ذكرته غير صحيح تعال ذكرني وعلمني ما جهلت، وارد جدا تستدرك علي وعلى من هو اكبر مني، مش كده؟ لانه لا تظن ان هناك انسان اخذ العلم كله. في جهاز بيتكلم، تعالين الجهاز ده ولا فين؟ عشان بس نبقى واخدين بالنا في حاجة بتتكلم، مش كده؟ من علامات الساعة. أيوة يا شيخ. مين اللي بيتكلم؟ فتح بيت المقدس. قال من أشراط الساعة فتح بيت المقدس، فقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم قال من ضمن الستة، وهذا الحديث سنتعرض له كثيرا، فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس. أيام أن قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بيت المقدس قد فتح؟ لم يكن بيت المقدس قد فتح، لم يكن بيت المقدس قد فتح. وهذا دليل من الأدلة على أن هذه الأحاديث فيها علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ففي متى فتح بيت المقدس؟ متى فتح؟ في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح بيت المقدس سنة 16 من الهجرة، سنة 16 من الهجرة، كما ذهب إلى ذلك أئمة السير. فقد ذهب عمر رضي الله عنه بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس، بنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول لكعب الأحبار، عارفين كعب الأحبار؟ نعم. أين ترى أن أصلي؟ يسأله ما رأيك؟ أصلي أين حينما فتح بيت المقدس؟ وقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهود، لا، هذا الفعل فيه مضاهاة لليهود، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في ليلة الإسراء. قال فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. إذن بيت المقدس كان مقلب قمامة حينما ذهب عمر بن الخطاب لفتحه، لم يكن مسجدا مطهرا وإنما كان مقلبا للقمامة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكنسه وقام الناس بكنسه معهم، فكنس الكناسة في ردائه رضي الله عنه. والخبر في مسند الإمام أحمد، قال عنه الإمام الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن. الرابع طاعون عمواس، طاعون عمواس، وعمواس بلدة في فلسطين على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس، وتقرأ عمواس بكسر العين كما قال الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني عمواس، ورواه غير من أئمة اللغة بفتح أوله وثانيه، فنقول عمواس، واخدين بالكم، وهي كورة من فلسطين، والكورة كما جاء في معظم البلدان الكورة بالكاف بقعة يجتمع فيها قرى ومحال، إذن الكورة أوسع من القرى من القرية، فعدة قرى وعدة محال ومناطق يقال عنها ايه؟ كورة. فيقول وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس. وفي تاج العروس عموات، هكذا قيده غير واحد، وهو بسكون الميم، كذلك سكون الميم، عمواس وعمواس وعمواس، واخدين بالكم، اما بسكون الميم فاوردها الجوهري وقال طاعون عمواس بتسكين الميم، واصحاب الحديث يحركون الميم فيقولون ايه؟ عمواس. اصحاب الحديث نظرا لانهم سمعوه هكذا، فاذا اصحاب الحديث لهم لغتهم ويؤخذ عنهم لانهم ادرى الناس واعلم الناس بما نقلوا واضبط الناس للغة، لان غاية الزمخشري او غاية ثعلب او غير هؤلاء انهم يأخذون عن رجل من البادية، اما راوي الحديث ان كان ثقة ضابطا حافظا ينقل عن شيخه الذي سمع وضبط عن شيخه حتى نصل الى صحابي جليل وستكون لغته بالطبع الضبط من لغة من؟ من لغة العربية الذي لا نعرفه، مجهول، رجل من البادية مجهول حتى وإن أخذت لغته. لكن وهذا الكلام كان ينبغي على أهل اللغة أن يقدروه، أهل اللغة ينبغي عليهم أن يقدروا روايات أهل الحديث الضابطين لرواياتهم، لأنه ينقل بالإسناد المتصل إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق باللغة العربية، أو عن صحابي من الصحابة وهم أهل اللغة، وهكذا. فيقول: جاء في حديث عوف ابن مالك السابق قوله اعدد ستا بين، قلت لكم الحديث ده يكرر معنا ست مرات لازم، لأنه قال اعدد ايه ستا، فذكر منها ثم موتان، وفي وقالوا موتان بضم الميم وسكون الواو، والموت الكثير الوقوع كما جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر، وجاء في رواية الحديث موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وفسرنا قعاص قبل ذلك حينما قرأناه في شرحنا للطحاوية، لأن الحديث هذا ذكرناه وشرحنا الغريبة في قراءتنا للطحاوية فلا نريد أن نعيد. قال ابن حجر: يقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس. إذا طاعون عمواس حدث في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس، هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، المرض الذي يأتي للغنم فيميتها. قال: ففي سنة ثمان عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور، وقع طاعون في كورة عمواس ثم انتشر في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم. قيل بلغ عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين، ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه. العلامة الخامسة: استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، يكثر المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، يهم رب المال يصبح مهتما بحيث يصيبه الهم، لا يجد أحدا يأخذ الصدقة، رب المال معه الصدقة معه الزكاة ولا يجد من يقبلها منه. يعني تصور أنت يبقى معك فلوس ومش لا حد يأخذها، هي دي المشكلة. هذا إما لأن الناس قد اغتنوا، ولكن أحيانا من الممكن أن يغتني الناس ويقول لك الحب البحر يحب الزيادة. يعني في بعض الناس مهما كان عندهم من مال تلاقيه لو لقى في طابور بيوزعوا حاجة ببلاش أو رخيصة يقف في الطابور، فإنه مش محتاج. لو جيت تقول له لك يا عم البحر يحب الزيادة مفيش مشكلة، أنا غني وأحب الهدية، مش كده ولا إيه؟ مفيش مشكلة، ها؟ مش في مثل مصري بيقول لك أنا غنية وأحب الهدية؟ يبقى هو مش محتاج، ولكن معنى ذلك هو عايز، يريد. عافانا الله وإياكم، القناعة كنز عظيم، القناعة كنز عظيم. فيقول هنا: حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا إرب لي فيه، لا حاجة لي، عامل ايه بالفلوس، لست في حاجة إلى هذه الأموال. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طبعا في بعض الناس يقول لك يا عم فين الزمن ده، هات انت بس الفلوس ومش هتعبك ولا هيهم رب المال ولا غيره، بس أكون أنا موجود. هيقول كده يعني، بس جايز مش هتكون موجود، أو كنت موجود ساعتها يكون عندك المانع الذي يشغلك عن أن تركن إلى المال أو أن تبحث عن المال كما سنتعرض له الآن، لأن القضية ليست قناعة فقط، قد يشغل الناس مصيبة وداهية تشغلهم عن المال. واضح؟ واسمعوا. يقول عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح الامام مسلم. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى سيعطي هذه الامة ويفتح عليها من كنوز الارض، وان ملك امتي سيبلغ مشارق الارض ومغاربها. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله زوى لي الارض، يعني جمع لي الارض، كأن الارض اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مجسما لها، فرآها كلها بين يديه صلى الله عليه وسلم. ان الله زوى لي الارض، فرأى زوايا الارض، كل الارض زواء، فجمعها له سبحانه وتعالى، فقربها حتى رأى المشارق والمغارب، كأن مثلا الارض هذه جمعت له وزويت له وصغرت امامه فجسمت، فنظر اليها فرأى المشارق والمغارب كالخريطة. عارف كرة الارض لما تنظر اليها كمجسم بين يديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله زوى لي الارض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، واعطيت الكنزين الاحمر والابيض، يعني اموال الارض اصبحت تحت يدي المسلمين. والحديث في صحيح الامام مسلم، وهو حديث طويل. وقال صلى الله عليه وسلم: واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض، وفي رواية: او مفاتيح الارض. والحديث في صحيح الامام مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما انا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ذكرناه في الدرس الماضي، حديث عدي بن حاتم الطائي، قال المؤلف: فقد تحقق كثير مما اخبرنا به الصادق صلى الله عليه وسلم، فكثر المال في عهد الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما وقع من الفتوح، واقتسموا اموال الفرس والروم، ثم فاض المال في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله. اذا تحقق هذا الامر في عهد عمر ابن عبد العزيز. ولكن هل هذا هو المقصود بالحديث؟ نقول ربما تحقق شيء منه، ولكن الامر الذي لم يتحقق بعد الذي سيأتي في مستقبل الزمان. فقال: وسيكثر المال في اخر الزمان، كثر اكثر مما كثر في عهد عمر ابن عبد العزيز، حتى يعرض الرجل ماله فيقول للذي يعرضه عليه: لا ارب لي به. وهذا والله اعلم اشارة الى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه السلام من كثرة الاموال واخراج الارض لبركتها وكنوزها. ففي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الارض. عارف الانسان لما يقيء القيء، تقيء الارض افلاذ كبدها. افلاذ الكبد، يعني الكبد حينما يشقق وتخرج منه شرائح طولية، تشقيق الكبد لما تمسك بكبد الجمل او كبد البقرة وتقوم بشقها الى شرائح صفائح، هذه تسمى الافلاذ. تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلته، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذه الحالة التي نتحدث عنها، لأن الإنسان سيكون في ذلك الوقت يشغله أمر هو أعظم من جمع الناس، أمر سيكون الذي يشغل الناس عن جمع المال، بحيث نجد أن كل واحد من هؤلاء يبدأ يتعظ، فيقول القاتل: في هذا قتلته، ويجيء: أنا قتلت من أجل هذا المال، ويجيء القاطع الذي قطع الرحم يقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وذكر ابن حجر: هل هذا الحديث يتحدث عن حالة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها؟ وما في داخل الأرض سمي ثقلا أثقال، فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هل من الممكن أن يكون ذلك كذلك؟ أصل علامات الساعة هذه، وهذا لن يكون بالفعل إلا يعني لن يكون هذا من العلامات الصغرى، إذا كان هذا بهذا التفسير لن يكون من العلامات الصغرى بل سيكون من العلامات الكبرى. المهم نقرأ بقية الكلام. يقول وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون استغناء الناس عن المال ليس لكثرة المال عندهم، لا، وتركهم له وقت خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع، لأن النار ستحشر الناس حشرا إلى أرض المحشر في الشام، النار التي ستخرج في نهاية الزمان لحشر الناس وهي آخر العلامات. معنى ذلك فكيف سيجمع الناس المال؟ هل الناس حينما يأتي الطوفان يبحثون عن مال؟ تصور مجموعة من الناس في عمارة وقيل لهم هذه العمارة تنهار، ماذا يفعل الإنسان؟ بياخذ ابنه يجري، اللي يقدر يشيل عيل يجري بيه، مش هيفكر بقى في فلوس ولا في كذا، هيقول يا روح ما بعدك روح، مش كده ولا ايه؟ فما بالكم ان كانت القيامة هي التي تقوم، فما الامل بعد ذلك حتى يبحث الانسان عن مال؟ ما هو الامل؟ انقطع الامل وانقطع الطموح في البحث عن المال. فيقول الحافظ ابن حجر فلا يلتفت احد حينئذ الى المال بل يقصد ان يتخفف ما استطاع. وما ذكره يقول المؤلف وما ذكره ابن حجر من استغناء الناس عن المال لاشتغال بامر الحشر لا ينافي ان يكون لاستغنائهم سبب اخر وهو كثرة المال كما يحصل في زمن المهدي وعيسى عليه السلام، وبذلك يكون الاستغناء يقع في زمنين وان تباعدا بسببين مختلفين والله اعلم. ويبقى الحديث هكذا يتحدث عن حالة للتأويل وللتفسير فيها مجال، واضح؟ لتفسير العلماء ولتأويلهم مجال في هذا والله اعلم. العلامة السادسة ظهور الفتن سلمنا الله وإياكم، وهذا سيحدث على فترات أو على مدد متباعدة. الفتن جمع فتنة، ما معنى كلمة فتنة في اللغة؟ قال هي الابتلاء والامتحان والاختبار، كلمة الفتنة بمعنى الابتلاء والامتحان والاختبار. ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه، يعني الإنسان بيختبر، فإذا اختبر وآل أمره إلى أمر مكروه يقال عنه فتنة، لكن لو آل إلى أمر محبوب لا يقال فتنة، مع أن في الأصل الفتنة هي إيه؟ الاختبار والامتحان، سواء أدى بك ذلك إلى أمر محمود أو إلى أمر مذموم، فالفتنة هي الاختبار، ولكن كثر استعمالها إن أدت إلى أمر مكروه. ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالإثم والكفر والقتل والتحريق، ولذلك والفتنة أشد من القتل، قالوا الفتنة هي الكفر والفتنة هي التعذيب والفتنة هي القتل والفتنة تأتي بمعنى التحريق، كما قال يوم هم على النار يفتنون، وقال إذ هم عليها قعود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالتعذيب والتحريق، قال وغير ذلك من الأمور المكروهة، وارجع إلى لسان العرب والنهاية وفتح الباري. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل فتزلزل الإيمان، حتى هذه الفتن المقصودة بقى هنا، الفتن التي تزلزل الإيمان، يتزلزل فيها إيمان الناس. لماذا؟ لأن الحق قد التبس بالباطل حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما ظهرت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول هذه، ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. ففي الحديث سأذكر بعض الأحاديث. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فتن شديدة عظيمة تزلزل الإيمان والعياذ بالله. القاعد فيها خير من القائم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى إيه بقى؟ إلى اجتناب الفتن، فيقول القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. يعني معنى ذلك كلما كان الإنسان بعيدا عن الفتنة ولم تحركه الفتنة وكان سلبيا فيها كلما كان إيه؟ أفضل. ولذلك الأفضل أن تغلق عليك بابك. وذلك لما حدثت الفتن كنا ننصح الناس بأن لا يشاركوا في الفتن ويغلقوا عليهم أبوابهم، لا تشارك في الفتن. لماذا؟ القاعد فيها خير من القائم. يبقى هنا القائم مفضول، ومع ذلك القائم أفضل من الماشي. إذن الماشي مفضول، ومع ذلك الماشي خير من الساعي. يعني كلما كدح الإنسان جناح نفسي، لكن الفرحان بقى وبيبقى في المقدمة، ده رايح في 60 داهية، اللي بيبقى فرحان قوي ويجري في المقدمة ويمسك الميكروفون ويشعل للفتن والعياذ بالله، هؤلاء ويخرج ويقول لك احنا خارجين في سبيل الله، قمنا نبتغي رفع اللواء، ما راحوا في 60 داهية، وكان يود الأمة معهم في 60 داهية، ربنا يسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم. القسي جمع قوس، السلاح يعني، بس كانت الأسلحة أيامهم السهم والوتر والقوس والرمح والسيف. قال فكسروا قسيكم، وهو أقوى سلاح عندهم اللي هو الرمي. ألا إن القوة الرمي، فالرمي في كل زمان، الرمي في كل زمان هو أقوى سلاح، ولذلك لأنك من بعد تستطيع أن تصوبه وتستطيع أن تنال من خصمك. وذلك لما قال الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. ولذلك كلمة الرمي هذه صالحة في كل زمان. يعني إن كان الرمي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام، ثم أصبح بعد ذلك بالمنجنيق، ثم أصبح بعد ذلك بالبنادق والمدافع، وكان المدفع أياميهم يقول لك المدفع في الحملة الفرنسية كسر أنسب الهول، ده أنت عندك الوقت مدافع تفني قارات، ما بقتش المسألة زي أيام الحملة الفرنسية أنسب الهول. يعني تخيل الوقت لو مدفع ولا حاجة مش أبو الهول والأهرامات وراه كمان، مش كده ولا إيه؟ يقول لك كان هنا في منطقة اسمها الأهرامات قديمة، وأصبحت أسلحة بدائية الآن بالنسبة للأسلحة المعاصرة. قضت على نجازاكي وهيروشيما، القنابل النووية اللي هي تعتبر ايه؟ القنابل اللي هي بتاعت حقوق الانسان، بتاعت حقوق الانسان، افنت دولا. وهذه بالنسبة للقنابل النووية المعاصرة تعتبر ايه؟ فيشنج، او تعتبر بومب بتاع العيد، بتاع العيال اللي بيلعبوا بيه، بالنسبة للقنابل النووية المعاصرة والهيدروجينية وما شاكل ده. شوفوا البشر، شوفوا البشر واجرام البشر وفك البشر. ثم بعد ذلك يتكلموا، يجي يتكلم عن انسان يقول ايه ده انت البعيد، حيوان مسعور متعطش للدماء، دراكولا، امال انتوا ايه؟ ده الناس دي بالنسبه لكم ينظروا لكم، والحيوانات دي والاسد في الغابات ينظروا لكم على انكم شياطين البعدة، وهم بالنسبه لكم يعني يعتبروا غزلان. الاسود في الغابات غزلان وهداهد بالنسبة للمجرمين الذين يتكلمون باسم حقوق الإنسان في هذا الزمان. ترسنت أسلحة، حولوا لقمة الخبز، حولوا لقمة الخبز اللي الناس بتاكلها إلى بارود، حولوا منتجات العالم الاقتصادية أصبحت كلها تقوم بخدمة الأسلحة. يعني أنت لو جيت تبحث فيه الان، الناس اللي بتشتكي من التصحر، بتشتكي من الجوع، بتشتكي من الفقر في كل قارات العالم، هؤلاء الناس الذين يشكون الفقر ويشكون المسغبة ويشكون الضياع، مش لاقين علاج ولا لاقين طعام. لما تيجي تنظر الى ميزانيات القوات المسلحة في اي دولة تجدها اكثر بكثير من غذاء الناس وطعام الناس ودواء الناس وكفاء الناس ومساكن الناس. واصبحت الجيوش تتصارع واصبحت مفيش حد بيحارب حد، لكن في نفس الوقت لابد من ردع. كل دولة لابد من ان تأتي باسلحة ردع للاخرى، تسابق بالسلاح. كانوا بيقولوا لنا زمان يعني الحرب الباردة، تسابق السلاح بين القوتين العظميين امريكا والانهار الزفت للاتحاد السوفيتي، النهار راح في ده. اصبحت امريكا ايه؟ فككت اسلحتها؟ لا، قلت لك انا سيدة العالم، واصبحت تكثر من اجل استعباد البشر، من اجل استعباد. ولذلك رب العالمين يعني المسلمين اللي فرحوا بانهيار الاتحاد السوفيتي، ابدا دي كانت القضية هذا من باب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. لابد يكون في قوة حاجزة، في فرس يبقى في روم، واخدين بالكم؟ في امريكا يبقى لازم يكون في الاتحاد السوفيتي، سقط يبقى في الصين. تخيل لو امريكا استيقظت فوجدت العالم لا في روسيا. يجي بعض الناس يقول لك يا عم روسيا شيوعية، يعني هم التانيين يعني عباد ومتقين، فليس منهم من فتى مطيعي، فلعنة الله على الجميع. فتعملوا ذلك، يقول لك احنا نقف جنب امريكا عشان دول برضو بيؤمنوا بوجود الله، لكن الشيوعية ونتفق معهم عشان نحارب الالحاد والشيوعية. يخرب بيوتكم، الاثنين اسخن من بعض. وهؤلاء لو تمكنوا منكم سيقوموا بسحقكم، واولئك لو قاموا لو تمكنوا منكم سيقومون بسحقكم، ليس منهم من فتى مطيع، فلعنة الله على الجميع. ولذلك هؤلاء جميعا اول ما انهار الاتحاد السوفيتي صرح الاتحاد الاوروبي، وصرحت كانت مارجريت تاتشر، قالت الخطر القادم الخطر الاخضر. ده مش امريكا اللي قالت، دي السيدة المرأة الحديدية او الفولاذية مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا قالت كده، الخطر عدونا القادم لحلف الاطلنطي وامريكا الخطر الاخضر من الاسلام. هذه القضية، واخدين بالكم؟ ما علينا، احنا كنا فين؟ معلش ملعون ابو السياسة. اه والله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الفتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكثروا قصيكم. احنا اللي كان جاب الكلام ده مسألة ايه؟ الرمي. الا ان القوة الرمي. وقطعوا اوتاركم الوتر، لان القوس نصف دائرة وفي مكان لجعل السهم، والوتر تشد وتضرب تنشي. اصبح الان ما بقاش بقى فيه قصي ولا كسر، لو معاك مدفع كسره. طبعا الحمد لله لا يجوز ليك انك تحوز سلاح الا سكينة المطبخ، اوعى تخرج بيها بره بيتك والا تبقى ارهابي. فعش امر جميل ان الدول تسعى الى منع ان يتسلح انسان فيها. خلي بالكم الكلام ده جميل جدا، حد يشيل سلاح الا اجهزة الدولة من جيش وشرطة، هي بس اللي تشيل سلاح، ولولا الارهاب كانت الشرطة تشيل اخرها طبنجة او بندقية وخلاص. حدود بقوانين الشرطة ما يجوزلهاش انها تشيل حاجات اسلحة تقيلة، مصرح ليها بحمل سلاح يقدر يقبض على المجرمين اول، لكن لما يقول مجرمين ارهابيين تضطر الشرطة انها ايه تشيل ار بي جي وتشيل مدافع، ما تعمل ايه؟ انت واخدين بالكم؟ لكن الاسلحة حتى في القوانين، اياكم ان تظن ان المسألة كده، لا لا لا سهلة. الشرطة تتسلح بايه؟ في قوانين ليها، تسلح بكذا كذا، لا ممنوع عليها، لان ده سلاح مين؟ القوات المسلحة. الجيش ده بيحارب اعداء البلد، بيحارب كفار، بيحارب يدمر، معاه اسلحة تدميرية. لكن الشرطة معاش اسلحة تدميرية، سلاحه اقصى حاجة. والضابط لما يجي يضرب ممنوع يضرب في سويداء القلب، يضرب فين؟ في الرجل، في الايد، لكن بقى لو انت هتقتله يديك في قلبك بقى، يبقى دفاع عن النفس. لكن هو بعكس اللي في الجيش ما يعرفش يخوفك، الجيش ما يعرفش يخوف لانه ما بيتعاملش على كده، هو بيتدرب على ايه؟ مقاتل يقتل واحد قصاده ويدمره. انتوا واخدين بالكم؟ لكن الانسان العادي اللي زينا مشوش سلاح، لا يجوز له. طالما كان يجوز سلاح قديما، يجوز شرعا انك تشيل سلاح، يجوز سلاح شخصي، لكن ولي الامر يجوز له ان ايه؟ يقيد المباح، مش كده ولا لا؟ يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز لولي الامر ان يقيد المباح، واصبح هذا الامر خطر. لو واحد شال سلاح يتعاقب، يتعاقب في الدولة ولا عند ربنا؟ عند ربنا. اللي فيكم يشيل سلاح يعصى يبقى عصى ربنا. حرام حمل السلاح. اخ يقول لك اصل انا شايل مطوه معايا القانون بيبيعها؟ لا. هل الشرع امرك؟ لا ما امرنيش، بس اباحه. والحاكم لمصلحه البلاد والعباد قيد المباح. يبقى اللي يشيل فيكم سلاح بدون ترخيص يبقى آثم وعاصي حتى ولو لم يتعرض له الامن. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انت مش الحمد لله انا عديت على لجنه وكان معايا سلاح بدون ترخيص وما احمد ربنا على انه ما فضحكش وسطرك، لكن انت عاصي عليك ان ايه؟ تتوب الى الله. واخدين بالكم؟ يقول فكسروا قصيكم وقطعوا اوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجاره فان دخل على احدكم فليكن كخير ابني ادم. في الفتنه لو دخل عليك وانت في بيتك كن كخير ابني ادم. ابن ادم الاخير ماذا فعل؟ قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. فجعل هذا القتل في الفتنه لا يجوز لك ان تفعل معه كما يجوز لك ان تفعل مع الصائل. الصائل ماذا تفعل معه؟ دخل عليك مجرم واراد ان يسلبك او يسرقك وقتلته في داخل بيتك، حقك ام لا؟ فان قتلت فانت شهيد. لكن في الفتن اللي بين المسلمين ويقتل القاتل، لان اللي داخل ده مش جاي يسرقك، ده بيقتلك للدين، وينظر الامر فتنه، فحينئذ كن كخير ابني ادم. ده الافضل بالنسبه لك، الافضل ان تكون كخير ابني ادم. يجي بعض الناس يقول لك ايه الاسلام بيدعوك الى السلبيه؟ لا والله، دي سلبيه، دي لو كان سلبيه في اعظم سلبيه في العالم، لانها تنجي الامه من خطر الفتن التي تؤدي الى الحروب الاهليه. ما انتوا شفتوا، اما الناس خلفت منهج اهل السنه والجماعه حصل ايه في ليبيا؟ حصل ايه في سوريا؟ حصل ايه في اليمن؟ هي الدماء اللي بتسيل دي الان لمصلحه مين؟ كلمه وراء هذا اليهود. كانت القصه كالاتي، جيوش محيطة بالمدللة بنت العالم الغربي اسرائيل، مش كده؟ الدولة الصهيونية التي زرعت. قال لك طب واحنا ليه نخوفها ونقول لك كل يوم اسرائيل عايزة تحمي نفسها وشوية مجموعة من العرب الاجلاف، من العرب المتخلفين، من العرب الارهابيين بيخوفوها وهي الوديعة حمامة السلام في العالم. نسأل الله أن يقطع رقبة هذه الحمامة. حمامة السلام في العالم إسرائيل. إسرائيل اللي عندها سلاح نووي، أنت بقى حوالين منها؟ لا. مش من حق سوريا يكون فيها جيش، لازم الجيش ده ينهار. مصر جيش ضربها في 73 قبل كده، والأمر ده عمره ما هيتنسي. عمره ما هيتنسي. حرب 73 إذا اتكرروا من بعد 73 تفتيت العالم الاسلامي وبالذات العالم العربي، لان ما لا يدرك كله لا يترك جله. العرب اتحدوا في 73، فيصل كان عميد دول الخليج والعرب منع البترول. وانظروا ما كتبه محمود شاكر في الكلمة التي قالها في جائزة الملك فيصل عن حرب 73. بطل 73، من ضمن ابطال 73 الملك فيصل، حينما قطع البترول قالوا انت بتقطع البترول عمرك بعد كده ما هنديك فرصة يبقى عندك بترول تخوفنا بيه تاني. شوفوا الخطورة، احنا لازم نقضي على هذا الامر. وقرروا من يومها ان يقوموا بتفكيك الامة العربية والدول العربية، تفكيك. هذا هو كان الغرض، انتوا بترولكم بتخوفونا، ده احنا هنستنزفكم. كان الهدف ان يقوموا باستنزاف هذه الاموال، لانه ما في حاجه اليها، انتوا بتستخدموها ضدنا، طب احنا بقى هنقطع رقبتكم. فبدات بقى في الخطط، ولذلك وجدنا بعد ذلك حرب الخليج يوجهوا صدام لضرب ايران، ومحدش كان عارف لغايه دلوقتي هي ايران وصدام كانوا بيتحاربوا عليه. فضلوا يحاربوا بعض الاثنين استنزاف، وبعد ما استنزفت قوى العراق بعد ذلك اتجهت العراق الى انت خسرت كتير يا عم صدام في الحرب دي، ولا ليك فيها ناقه ولا جمل، طب اعمل ايه؟ استرد فلوسي دي ازاي؟ ما الكويت جنبك اهي مليانه فلوس ومليانه بترول. طب ومين هيسمح لي يا عم خدها المحافظه رقم 19؟ ولا حد هيبص لك. قالت له كده السفيره الامريكيه. الكلام ده معروف ومشهور. الراجل راح ممايل على الكويت، قالوا له بس كده احنا هنقطع رقبتك. اتقلبت العالم كله عليه. اثبت بقى ان السفيره كانت قالت لك، اثبت ان السفيره قالت لك هذا الكلام. بعد كده وكان هذا مسمار دقه في نعش العرب. وبعد كده استنزاف، يضربوا العراق ويدمروا العراق ويستنزفوا اموال الخليج. الفاتوره في الاخر كل السلاح بيتضرب، تعالى الفاتوره ادفع ادفع. بعد كده يخترعوا لك قصه 11 سبتمبر عشان يقول لك اصل العراق لسه متعفيه. يدمر العراق تماما. بعد كده يجي لك الربيع العربي، يدمر بقى سوريا ويدمر مصر. وده لولا ان الله سلم. فدي الفتنه. يجي الناس يقول لك ايه دعوتكم سلبيه. يا عم سلبيه بس تحيا الامه الاسلاميه، سلبيه بس تحيا الامه الاسلاميه. تنفع دي؟ تنفع اقول شعر كده؟ ما كانوا بيقولوا كلام كتير، فاحنا ممكن نقول برضه سلبيه بس تحيا الامه الاسلاميه وتحيا الامه العربيه ما تتدمرش. لكن زي ما انتم شايفين حدث ما حدث، ورب العالمين سبحانه وتعالى للمجرمين بالمرصاد، وهو غالب، الله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. للاسف الناس اوتيت من جهلها، اوتي الناس من جهلهم للاسف. ما جهلهم بالايه؟ بكتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اكتشفنا في الفتنة اللي حدثت الاخيرة دي من 4-5 سنين ان كثرة من المسلمين لا تعي شيئا عن اصول اهل السنة والجماعة. للاسف ينبغي ان الناس تتعلم اصول اهل السنة والجماعة. العيال الصغارين في المدارس تدرس على المنابر لعامة الناس. والله ينبغي على الناس ان يتعلموا اصول اهل السنة والجماعة. الحصن الامين لهذه الامة، يحصن الامة لما تتربى الناس على اصول اهل السنة والجماعة. ثم قال: وروى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الفتن اللي جاية كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض. والله شفناها واضحة. مش بيبيع بدينه بشوية فلوس، لا يقول له هتاخد منصب كذا، هتاخد كرسي في برلمان، باعوا دينهم. وجدنا من يبيع دينه بعرض من الدنيا، وبعد ما باع دينه اتخذ منه الكرسي، فخسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. خسروا الدين اولا، جعلوا الدين مطية للدنيا، فسلبت منه الدنيا بعد ان سلب منهم الدين. ارأيتم كيف فعل بهم الشيطان؟ جعلهم مؤهلين للتنكيل في الوقت الذي ظنوا فيه انهم على ابواب التمكين. هم فاكرينه تمكين فطلع تنكيل، كما قال رب العالمين سبحانه: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. سلمنا الله وإياكم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد زوجاتي صلى الله عليه وسلم، لكي يصلينا؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أو عارية في الآخرة، على خلاف بين الرواة، والأصح والأفضل عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كما قال رب العالمين عن الساعة: خافضة رافع، تخفض أناسا كانوا مرتفعين في الدنيا وترفع أناسا كانوا منخفضين. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي